قال عن عطاء وقيس ابن سعد عن مجاهد، ومجاهد هو مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى، وهو أبرز تلامذة ابن عباس، من أبرز تلامذة ابن عباس، توفي سنة 104 رحمه الله تعالى. يقول مجاهد هذا، يقول عرضت القرآن على ابن عباس 30 عرضة تلاوة، وعرضت القرآن على ابن عباس 3 عرضات تلاوة وتفسيرا، أوقف عند كل آية. فلذلك ابن مجاهد رحمه الله يعني يعتبر أنه أخذ تفسير ابن عباس كله، تفسير ابن عباس كله. وقال سفيان بن عيينة رحمه الله قال إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، فحسبك به. فيقول هنا كلام مع مجاهد أنه قال في قوله عز وجل الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. ما معنى يتلونه حق تلاوته؟ تجد بعض الناس يفهم هي القراءة، يتلوه قراءة يعني يضبط قراءته ويحسن قراءته ويحسن صوته، هذا مطلوب. لكن المقصود من الآية لا، المقصود هو كما ذكر قال يتلون حق تلاوة، قال يعملون به حق عمله، يعني العمل بالقرآن، التدبر والتأمل ثم العمل والتفكر في القرآن، هذا معنى التلاوة. من وين أتى مجاهد بهذا المعنى؟ لماذا لم يقرأ يقول إنه يتلون يعني قراءته؟ لأن معنى أصلا التلاوة هي الاتباع في اللغة، تقول فلان يتلو فلانا يتبعه، وهذه الأمة تتلو هذه الأمة تتبعها. فالمقصود بالتلاوة أصلا في معنى اللغة هي الاتباع، وكأنه يقول يتبع ما في القرآن، يتأمل ويتبع ثم يعمل بهذا القرآن.